زهت للعالم شموس الكرامة، زهت للعالم شموس الكرامة، بأنوار النبوة والإمامة، بأنوار النبوة والإمامة. زهت زهت للعالم. بارك الله بالشباب. بنوار بنوار النبوة والإيمان، آه بنوار النبوة والإيمان. الباري الباري خلق 14 معصوم، الكل منهم بذاته كنز العلوم. الباري خلق 14 معصوم، الكل منهم بذاته كنز العلوم. وجوهرهم بساق العرش، وجوهرهم بساق العرش منظوم، ولهم شرف فوق اللوح مرسوم. مدار العالم العلوي ونظامه، مدار العالم العلوي ونظامه، بأنوار النبوة والإيمان. إلك إلك بأنوار. الله الله الله. زهت زهت للعالم. بارك الله بكم. شموس الكرامة، بنوار بنوار النبوة، آه بنوار هالأنوار. إلى الشاعر، إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. الباري الباري خلق 14 معصوم، الكل منهم بذاته كنز العلوم. وجوهرهم بساق العرش، وجوهرهم بساق العريش منظوم، ولهم شرف فوق اللوح مرسوم. مدار العالم العلوي ونظامه، ونظامه. مدار العالم العلوي ونظامه، بأنوار النبوة والإيمان. اي والله بأنوار النبوة. زهت زهت للعالم. بارك الله بالشباب. آه زهت للعالم. بنوار بنوار النبوة، إيه بنوار النبوة. هالأنوار هالأنوار أولهم محمد. هالأنوار أولهم محمد سطع، لكن بأفق الحق تجسد. وجبرائيل بالأسماء ردد، وجبرائيل بالأسماء ردد. لولاهم لولا لولاهم الباري ما توحد، وبدت من رحمة الخالق علامة، وبدت من رحمة الخالق علامة. بنوار النبوة والإلك إلك بنوار بنوار. ما شاء الله بالشباب. آه زهت للعالم زهت زهت للعالم بنوار بنوار النبو الله لي خلص لسانك إن شاء الله بنوار النبو بثاني نور حادر وضع منهاج بثاني نور حادر وضع منهاج بكف القدر صاغ صاغ من الشرف تاج بثاني نور حادر وضع منهاج بكف القدر صاغ من الشرف تاج وثالث نور من الزهرة وهاج يا فاطمة الزهراء وثالث نور من الزهرة وهاج وفضلها تبين بليلة المعراج وفضلها وفضلها تبين بليلة المعراج فرع من الرسول وتاجها فرع من الرسول وتاجها بمن بأنوار النبوة آه بأنوار النبوة زهت زهت للعالم آه بأنوار النبوة والإيه ورابع نور من الحسن يسطع يا كريم أهل البيت ورابع نور من الحسن يسطع ونور حسين زاهر من المضجع ورابع نور من الحسن يسطع ونور حسين زاهر من المضجع والسجاد والسجاد من عنده تفرع والباقر بأسرار تضوع علوم الصادق الكشفت هيامه علوم الصادق الكشفت هيامه بنوار بنوار النبوة آه بنوار زهت زهت للعالم إيش ما شاء الله كل هالشباب صوتك صوتك زهت للعالم بنوار بنوار النبو آه بنوار النبو الكاظم والرضا والرضا اتصلوا بالأنوار ومن منهج ومن نهج الجواد ظهرت أسرار الكاظم والرضا اتصلوا بالأنوار ومن نهج الجواد ظهرت أسرار والهادي تبع بكل الأدوار والهادي والهادي يتبع بكل الأدوار والعسكر بهالمبدأ مشوا سار وابن الغايب محصل وسام يا صاحب الزمان وابن الغايب محصل وسام بأنوار النبوة اي والله بانوار النبو زهت للعالم مش جوهر العصمة ومولود صباح صباح للشرف قمة وشمس الفرج ظلت على الأمة يا رسول الله وشمس الفرج ظلت على الأمة وتسجل بلوح القدرة اسمه اسمه من الباري حصل هالزعامة من الباري حصل هالزعامة بنوار بنوار زهت زهت للعالم شموس زهت للعالم شموس